ولا يقدر على الإعانة على كل ذلك إلا الله عز وجل. فمن حقق الاستعانة عليه حقق أنت وصدق في طلب العون، فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه سبحانه وتعالى. وفي الحديث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ووصية النبي لمعاذ رضي الله عنه قال: يا معاذ والله إني لأحبك. قال لأبي: أنت ومن يا رسول الله؟ والله إني لأحبك. قال: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن أخي الحبيب، نحن محتاجون إلى عون الله تبارك وتعالى، ولن نصدق في طلب العون من الله إلا إن آمنا بالقدر وعلمنا يقينا أن المأمور والمحظور، أن المأمور الذي أمر الله عز وجل به إنما هو تقديره سبحانه، وذي إرادة شرعية ولا كونية؟ إرادة شرعية. وما نهى الله تبارك وتعالى عنه إرادته وتقديره شرعية ولا كونية؟ شرعية. وما وقع من المصائب والبلايا تقديره شرعية ولا كونية؟ كونية، قدرية، خلقية، فكله بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالعبد محتاج إلى الله، إلى أن يحقق الاستعانة بالله، وإلى أن يحقق الاستعانة على الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. لن تحقق هذا إلا إذا آمنت بالقدر وعلمت أن كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، فحينئذ تصدق في طلب العون ممن قدر. قال ابن القيم في كتابه القيم طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال كلاما يحتاج المسلم إلى أن يقرأه مرات بعد مرات. اسمع ماذا يقول يا الله. يقول: اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. خلي بالك والله من الكلام وركز أوي. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن كل حي سوى الله، كل عبد بقى فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، شير ولا لا؟ طيب، والمنفعة للحي من جنس النعيم، أي شيء ينفعه هذا نعيم، والمنفعة للحي من جنس النعيم، والمضرة للحي من جنس الألم والعذاب. فلا بد من أمرين، أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب اللي هي المنفعة اللي أنا عاوزها، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع لحصول المكروه. الأول أن أحقق ما أريد، والثاني أن لا يكون هناك مانع يحول بيني وبين ما أريد. خلي بالك، قال ابن القيم: فها هنا أربعة أشياء. فصل الأصلين دول إلى أربعة أشياء. قال: أمر محبوب مطلوب الوجود بالأولانية أو الأولى، والثاني أمر مكروه مطلوب العدم، كره أنا مش عاوز يحصل، أمر محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. واضحة؟ معايا ولا إيه؟ مسائل واضحة جدا. يبقى الأول المطلوب المحبوب، والثاني دفع المكروه ده حتى يصل إلى العدم لا وجود له، الثالث الوسيلة اللي هتوصل للمحبوب، والرابع الدافع أو المانع اللي هيحل بيني وبينه المكروه. جميل. خلي بالك والله، قال ابن القيم: فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حي سوى الله، لا يقوم صلاح العبد إلا بها. إذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب المحبوب. خلي بالك عشان نوصل بقى، إذا عرف هذا، انفصل الأربعة، إذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب المحبوب وحده لا شريك له. طيب دي الأولى، والله سبحانه هو المعين للعبد على حصول المطلوب، والله سبحانه هو المعين للعبد على دفع المكروه، الله سبحانه هو المطلوب المحبوب وحده لا شريك له، وهو المعين للعبد على حصول المطلوب، فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره. وما سوى الله، خلي بالك من دي، هو المكروه. وما سوى الله هو المكروه، اي شيء سوى الله هو المكروه، المطلوب بعده، والله وحده هو المعين على دفعه. فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه، وهذا هو معنى قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يقول، خلي بالك من الكلمتين دول: فطوبى لمن أقبل على الله بكليته. مدام انت عرفت بأن المطلوب هو الله، وأن الذي يعينك على هذا هو الله، وأن الذي يحول بينك وبين المكروه هو الله، وأن كل ما سوى الله هو المطلوب بعده، فالله سبحانه هو الجامع للأمور الأربعة. قال:

والشوق لك والأنس بك. اللهم إنا نسألك أن تذيقنا لذة الذكر لك وأنس اللقاء بك وشوق تسبيحك وذكرك برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. فمن أعظم ثمرات الإيمان بالقدر أن المؤمن بالقدر دائم الذل والافتقار إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لا يمتن على الله بعمل ولا بعلم ولا بطاعة ولا بعبادة، لأنه يشاهد فضل الله في كل طاعة. والله إذا أحببتني فأنا أشاهد فضل الله علي في هذا الحب، لأنه ليس لك وليس منك وليس لي وليس مني، وإنما هو بفضل الله، إنما هو محض فضل الله عليك وعلي. وخلي بالك لو حبينا بعض احنا الاثنين بصدق حب صادق في الله، احنا الاثنين على منابر من نور يوم القيامة في ظل عرش الملك. الحب في الله مسهل، والحب في الله يعني افتكر نعم عادة انا بحب محمد وحبني، ولو محمد زعلك بقى ان على خلاص يا راجل، ده مش حب في الله. لا، حب في الله غالي خالص. تنفكر حيتمد عليك يوم القيامة كده، والأين المتحبون بجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. وانت مصفر ما كلمة سهلة بتحب أخوك عشان منكو كده، لكن بمجرد ما يزل أخوك في حقك زلة تقوم تمسك به الأرض وتطرقه وتضع الحب في الله. لا، ما كانش حب في الله. حب في الله له معاني أخرى تانية خالص. فإذا هذا فضل الله علي وعليك، أما أنا أحبك في الله وانت تحبني في الله حبا صادقا لمنه من الله، يبقى أنا أشاهد فضل الله علي في هذا. جيت حضرت مجلس العلم يبقى دي منه، وشاهد فضل الله علي في هذا. اعفيت اللحية والتزمت بالسنة منه، وشاهد فضل الله علي في هذا. زوجتي انتقبت والتزمت بالنقاب، مش مجرد نقاب كده، مش مجرد نقاب، انا مش عاوز اخرج واعكر اعكر للمجلس الجميل الرباني ده يعني بمناظر تجرح القلب لكثير من المنتقبات، منتقبة اللي ماشية من غير شراب. طب بالله دي عندها حياة؟ اللهم ارزقها الحياة يا رب. منتقبة من غير شراب ما شاء الله، منتقبة تشفى عن عينيها وقد زينتها بالكحل، منتقبة لابسة ديشا بينة كل الوجه من أسفل، منتقبة لابسة جيبة مفتوحة للوراء. ايه ده؟ اللهم ارزقنا الصدق. ده بقى اسمه النقاب، نقاب السلام شوبينج سنتر، مش حتى الحجاب، نقاب مضل 2001. مأساة والله، مأساة. الواحد يبقى قلبه بيتعكر لما يشوف اختي منتقبة هذا المشهد، والله قلبه يتعكر والدم يتعكر والضغط يرتفع. يا اختي اتقي الله، تسيئين للسنة وتسيئين للنقاب وتسيئين المسلمات الفاضلات، فضلا عن سلوكيات. اسأل الله ان يستر نساءنا وبناتنا وان يصلح اخواتنا انه على كل شيء قدير، وان يصلح شبابنا واولادنا برحمتك يا ارحم الراحمين. فاذا المؤمن يا اخوة دائم الذل والافتقار الى الله، لانه مؤمن بان كل شيء يصيبه من نفع او ضر انما هو بقدر الله تبارك وتعالى. ولذلك فهو لا يغتر ولا يعجب بنفسه. والله العظيم الانسان اللي يبقى متكبر ده انسان غبي، والله سامحوني، المتكبر ده غبي صحيح، والمعجب بنفسه غبي، غبي جدا. ليه؟ لانه فقير جدا. عزك الله لو دخل الحمام واصب حالة اسهال يبكي، بل ربما يشمئز الانسان من رائحة نفسه في دورة المياه ويطلع برا يتنفخ على خلق الله. حتى ما تخليك في دورة المياه شوي، سبحان الله. لو تذكر الانسان فقره واصله، والله ما اعجب بنفسه قط وما اغتر بشيء قط، لا بعلم ولا بعمل ابدا. اللهم الا ان يضع انفه في التراب شكرا لله معترفا له بالفضل سبحانه. انما الانسان المتكبر المغرور المعجب بنفسه او بعلمه او بفضله او بماله او بمنصبه، هذا غبي، لان هذا فضل الرب العلي عليه. ثم هو لا يملك ان يحفظ هذا، بل رب العزة تبارك وتعالى قادر على ان يسلب منه هذا في اي لحظة من اللحظات. لان لم تترك الدنيا تركتك الدنيا، ان لم تترك الدنيا تركتك الدنيا. عمر بن عبد العزيز السلام رضوان الله على عمر دخل المسجد يوما وكان يجلس الى جانب الباب رجل شيخ كبير اعمى، فلما مر عمر لم يرى الشيخ فوطئت رجل عمر رجل الرجل الاعمى، دس على رجله كده. فالشيخ الاعمى ده بيقول لعمر انا لمت اعمى، الشيخ بيقول لعمر، وعمر امير المؤمنين، اعمى انت؟ طبعا انحرف بقى اللي حوالين عمر بقى، انت عارف جماعة اللي بينفخوا دول. فقال عمر بن عبد العزيز لا، شو الجواب الجميل؟ الراجل بيقول له اعمى انت؟ قال لا. فالجماعة بقى الحرس بيقولوا يا امير المؤمنين انه يسبك. قال يا اخي اتق الله، لقد وطئت قدمه فسألني اعمى انت؟ فقلت لا، لان الله قد رزقني البصر. بس خلاص انتهى الموضوع، ما تكبرهاش. هي دي الناس اللي عرفت فضل الله وقدر نفسها، واستاذهم في ذلك هو المصطفى